وهم كذبت في ذلك فلم يستعملوا سليمان بل نزله الصادق في قوله. شوف شوف الربط بين الآيتين، لما تركوا ميراث النبي ابتلوا بالسحر، تركوا علم النبوة وقعوا في علم السحرة والمشعوذين، وده معروف، هذا معروف. نعم. وهم كذبة، فما تلت الشياطين على ملك سليمان أبدا، إن الله سبحانه ينزه أنبياء ويعصم أنبياء ورسله من أن تتخلل أقوالهم، أقوال الشياطين وسحر الشياطين. فالله عز وجل نزه رسوله ورسله عن هذا، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له، حتى الباطل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالوحي ينزه أن يلتبس به شيء من الباطل، ولهذا إما أن يكون معك علم وحي أو معك علم أباليس وشياطين. نعم. قال وهم كذبتهم في ذلك لن يستعملوا سليمان بل نزاه الصادق في قوله وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه ولكن الشياطين كفروا في ذلك يعلمون الناس السحر بإضمانهم وحرصهم على إغوان بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي نزل على الملكين الكاذبين بأرض بابل من أرض العراق أنزل عليهم السحر امتحانا وسلاما من الله لعباده فيعلمان منه السحر وما يعلمان من احد حتى ينصحان ويقولان انما نحن مثلكم فلا تكفر اي لا تتعلم السحر فانه كفر فيتنازلني عن السحر. هذا على هذا القول الذي هو ايضا من اقوال السلف، هذا على هذا القول فيكون ما تعلماه وما انزل الله عز وجل هذين الملكين امتحانا للعباد وابتلاء. والقول الثاني ايضا من اقوال السلف نفي ذلك وما أنزل على الملكين، ولهذا ما لها تفسيران. ما تفسير الأول أن تكون اسم موصول، ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعني والذي أنزل على الملكين، ولهذا نصب. والتفسير الثاني لما أنها نافية، وما أنزل على الملكين لابنها رسول الله، فتكون ما نفي إما أن تكون موصولة أو أن تكون نفي. على كل فلو سلمنا بهذا فإننا نقول إن هذا من باب الاختبار والابتلاء، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ذلك. أما ما ورد في ذلك من إسرائيليات وما ورد في ذلك من كلام طويل حشيت به الكتب فهذا لا يلتفت إليه أبدا. نعم. هو من المواضع التي خاض أو التي وجدت في الإسرائيلية، هذا الذي رجح به من رجح أنها اسم موصول لأن القول نسب إليهم. نعم. هو القول المقدم عند السلف. نعم. قال من البياني عن السحر ويخبران ويخبراني عن مرتبته بالتعليم الشياطين للسحر على وجه التدريس والإغلال ونسبته وترويجه إلى من برأ الله منه وهو سليمان عليه السلام وتعليم الملكين امتحانا مع مصرهما لأن لا يكون لهم شركا. نعم. فلا يحتج واحد أن السحر أنزل على الملكين لأنهم حذر، فتنقطع الحجة من أن تحتج بهذا. نعم. قال فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين يعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان فتركوا علم الانبياء والمرسلين واقبلوا على علم الشياطين وكل يصبوا الى ما يغيبه. صحيح. ثم ذكروا خلق السحر فقالوا فيتعلمون منهما ما يفجرون به بين الموت وزوجه مع أن محبة الزوجين لا تقارب محبة غيرهما لأن الله قال في حقهما وجعل بينهم مودة ورحمة وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يظن بإذن الله عند إرادة الله. نعم. فالذي على أهل السنة وهذا السحر له حقيقة، السحر له حقيقة ويؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، يضر منه ما يقتل منه ما يمرض ومنه ما يذهب العقل، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى.